بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كواليتي من القاهرة وحامل المسك من الكويت نقدم ولأول مرة وبحلة جديدة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية نقدم سورة الفاتحة وسورة يوسف بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.